يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث عدي بن حاتم ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي، ولد الجواد المشهور أبو طريف، صحابي أسلم سنة 9 وقيل سنة 10، وكان نصرانيا قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة ومات بعد 60. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العيني: مطابقته للترجمة ظاهرة جدا، لأن الترجمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي الحديث: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مطابقة. يقول ابن حجر: هذه الترجمة سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل، وكلوا واشربوا حتى يتبين، سيقت لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أبيح بعد أن كان ممنوعا. وقال القسطلاني: ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه آخر وقته، آخر وقت الصيام الليل. وحتى للغاية، واستشكل بأنه يلزم منه أن يؤكل جزء من النهار، وجه الإشكال. لابد يستلزم، هذا كلامه، حتى للغاية، واستشكل بأنه يلزم منه أن يؤكل جزء من النهار. التبين يمكن يتبين معناها أنه ظهر جزء من النهار. حتى الغاية غير داخلة. نعم. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى الليل، فإنه نعم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نعم، وحتى للغاية. نعم، هو ما ذكرت التبين يلزم منه أن يؤكل جزء من النهار. نعم، وما ذكرت. فأجيب كما يقول القسطلاني بأن الغاية غايتان. نعم، الغاية غايتان، غاية مد، وهي التي لو لم تذكر لم يدخل ما بعدها حال ذكرها في حكم ما قبلها، وغاية إسقاط، وهي التي لو لم تذكر لكان ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها. فالأول المد التي لو لم تذكر لم يدخل ما بعدها حال ذكرها في حكم. فالأول أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس داخلا في حكم الصيام، والثاني غاية إسقاط، وهي التي لو لم تذكر لكان ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها إلى المرافق يدخل فيها. نعم، أي واتركوا ما بعد المرافق، هذا في إلى وليس حتى. نعم، هذا إلى وليس حتى، لأن الآية كلوا واشربوا حتى. نعم، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، ثم أتموا الصيام إلى الليل، لأن عندنا غايتين في الآية، حتى يتبين ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، غاية الأكل وغاية الإمساك. يقول ويأتي مثل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في تهذيب اللغة حقيقة دخول الغاية في المغية وعدم دخول المسألة طال فيها كلام العلماء. نعم، وحقيقة كل نص له ما يؤيده ويحتف به، فما يحكم بحكم عام مضطرد في كل غاية تدخل أو لا تدخل. نعم، فمنها ما يدخل بدلالة النصوص الأخرى، ومنها ما لا يدخل بدلالة النصوص الأخرى. في تهذيب اللغة للأزهري قد تكون إلى غاية إلى انتهاء غاية، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، وقد تكون إلى بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناه مع أموالكم. وأما قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم نعم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن أبا العباس وغيره من النحويين جعلوا إلى بمعنى مع ها هنا، وأوجبوا غسل المرافق والكعبين. فإن أبا العباس نعم ثعلب وغيره من النحويين جعلوا إلى بمعنى معها هنا وأوجبوا غسل المرافق والكعبين، لكن هل هم أخذوها من الإيجاب هنا من لفظ إلى أو من أدار الماء على مرفقيه؟ نعم، غسل الرجل حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في العضد. نعم، في شرح الرضي على الكافية، الرضي له شرح هو أفضل شروح الكافية على الإطلاق، يعني حتى أفضل من شرح ابن الحاجب نفسه المصنف. نعم، يقول اعلم أن إلى تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف، نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، والأكثر عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء، الأكثر عدم دخول حدي الابتداء والانتهاء في المحدود. فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء، ويجوز دخولهما فيه مع القرينة، يعني لأمر آخر. نعم، وقال بعضهم ما بعد إلى ظاهره الدخول فيما قبلها، فلا تستعمل في غيره إلا مجازا. نعم، وقيل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، نحو أكلت السمك حتى رأسها، نعم فالظاهر الدخول، نعم فالظاهر الدخول، وإلا فالظاهر عدم الدخول، نحو أتم الصيام إلى الليل. وقوله وبمعنى مع، ويشرح كلام ابن الحاجب في الكافية كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والتحقيق أنها بمعنى الانتهاء، أي تضمونها إلى أموالكم. وكذا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مضافة إلى المرافق. والذود إلى الذود إبل، أي مضافة إلى الذود. نعم، الآن إذا قلنا أن إلى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقلنا أن حتى على القول الأخير أنه من غير الجنس، فالليل من غير جنس النهار، فلا يدخل في الغاية، هنا لا يدخل اختلاف الجنسين، اختلاف الجنسين. لكن هل هناك حد فاصل بين الليل والنهار يقف عنده الصائم عند الغاية بدقة بحيث لا يصوم جزء من الليل؟ لا يصوم جزء من الليل ولا يفطر جزء من النهار، ولا يفطر جزء من النهار. نعم، هذا هو الأصل. يعني يمكن، يعني ما دام الشرع جعله بهالدقة يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل، دعنا من الأول إلى الليل، هل يمكن أن تستمر في غاية الصيام إلى أن يسقط القرص بدقة؟ والخطاب لجميع الأمة، الذي يشاهد الشمس والذي دونه دون حواجب، والذي يعتمد على مؤذن، والذي يعتمد على مخبر. نعم، يعني ما نقول في هذا الأصل هو براءة الذمة. كيف براءة، كيف تحصل براءة الذمة؟ هذا اللي نريد أن تحصل بتيقن دخول الليل، وبالتالي لم تصوم أنت، لم تفطر جزءا من النهار. لكن الآن المغلب في الاحتياط جانب النهار أو جانب الليل؟ الأصل جانب الليل، لأن عندك أنت الصيام إلى الليل، فلا يجوز أن تخل بلحظة من النهار. هذا احتياطا للركن للصيام، لكن الاحتياط من جهة أخرى وتأخير الفطر، أن تبادر في أول الوقت، لكن هذا لا يمكن. نعم، حتى تمسك جزء من الليل، يعني لا يمكن أن تحتاط لصيامك إلا إذا أمسكت جزء من الليل. ولذا أقول لا شك أن الغاية هنا لا تدخل، فلا صيام في الليل، لكن إمساك جزء من الليل عند أهل العلم مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. نعم، يقول في الروضة، الروضة لمن؟ روضة الناظر في أصول الفقه، الإمام الموفق بن قدامة، يقول ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة. نعم، أقطع تقول لا بد تكتب، ما يمكن، هذا ليس إلى المكلف. وحضور الإمام، ما حضر الإمام يوم الجمعة؟ تقول ما نصلي. نعم، ما حضر الإمام ولا من يستطيع إقامة الجمعة، ولا حضر العدد المشترط لإقامة الجمعة عند من يقول به، هذا ليس إليك. نعم، مثل هذا لا يوصف بوجوب، لأن هذا ليس في قدرة المكلف. نعم، وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه، يعني ما يمكن تستوعب الوجه حتى تغسل جزء من الرأس. نعم، لتخرج من عهدة الواجب بيقين. يقول وإمساك كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. الغاية ليست داخلة، الليل ليس محل الصيام، لكن لا يمكن أن نبرأ من عهدة الواجب بيقين حتى نمسك جزء نجزم به أن قرص الشمس قد سقط، وأن الشمس قد غابت، وأن الليل دخل. قوله في الترجمة فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الكرماني أي روى البراء بن عازب الصحابي فيما يتعلق بهذا الباب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يكن على شرط البخاري لم يذكره فيه. نعم، يقول البخاري رحمه الله في الترجمة فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الكرماني أي روى البراء بن عازب الصحابي فيما يتعلق بهذا الباب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يكن على شرط البخاري لم يذكره فيه. قال العيني ليس كذلك، بل أشار به إلى الحديث الذي رواه موصولا عن البراء الذي سبق ذكره في الباب الذي قبله، حديث البراء الذي قبل هذا. نعم، لا شك أن هذه غفلة من الكرماني رحمه الله. نعم، قوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت، قال ابن حجر ظاهره أن عاديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية. نعم، يقول لما نزلت، فظاهر السياق يدل على أن عادي كان حاضر لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدم إسلامه، وليس كذلك، لأن نزول فرض الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة، الصيام فرض في السنة الثانية، وإسلام عادي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي. فأما أن يقال إن الآية التي في حديث الباب، الآية التي في حديث الباب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم، وهو بعيد جدا. نعم، وهو بعيد جدا، لأنه يترتب عليه أن المشقة التي حصلت للصحابة قبل نزولها طالت، طال أمدها. يقول وهو بعيد جدا. وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت، أي لما تليت علي عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، يعني أنها مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، سمعها وهي من القرآن وهي من النازل، والمسلم إنما يلزمه العمل من النصوص عند بلوغه إياه. نعم، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف، السياق حذف تقديره لما نزلت الآية، يعني في وقت نزولها، ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع، ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت. وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، فقال صل كذا وصم كذا، فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني هو سمعها بعد إسلامه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر. قال فأخذت خيطين الحديث، عمدت أي قصدت، من عمد يعمد عمدا إذا قصد، على صح عمدت إيش؟ نعم، عمد. باب عمد، ما تأتي عمدت اللي بينه النظير، يعني هم في باب الموازين الصرفية عندهم أفعال ستة يزينون بها بقية الأفعال، فهل هذا العمد من باب فهم، عمد يعمد من باب فهم يفهم، أو من باب ضرب يضرب عمد يعمد، أو من باب نصر ينصر؟ نعم، يبدو أنها من باب فهم يفهم. أنت تبعتني لأن قلت هذا. لا، إذن أنا عندي لا الترجيح أنه عمد، يعني من باب ضرب يضرب. نعم، عمد يعمد. نعم، طيب، إذا قصد وهو من باب ضرب يضرب. نعم، إذن عمد يعمد، فتكون عمدت إذا عقال. نعم، عمدت مثل ضرب. وأما عمدت الشيء فانعمد، فمعناه أقمته، يعني المطاوع. نعم، بمعناه أقمته، فالأول باللام وإلى، والثاني بدونهما إلى عقال. لكن عفواً أحسن الله لك، لها قاعدة شيخ أستطيع من خلالها أفهم، يعني كل ما أتاني من شيء أعرف أنه من باب فهمة ولا من باب ضربة، لتقصيرنا في الباب الصرف يجعلنا لسنا على قاعدة. لسنا على القاعدة، إنما ما يتبادر إلى اللسان. نعم، في حديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق، سمعت بعض الكبار مرارا، لست مرة ولا مرتين، تخفق على أن ابن نصر، وهم ينصون على أنه من باب ضرب. فالتقصير في بعض العلوم يوجد مثل هذا الخلل. إلى عقال بكسر المهملة أي حبل، وأصله الحبل الذي يعقل به البعير، والجمع، نعم عقل، وفي رواية مجاهد خيطين من شعر أسود يعني أسود اللون، وإلى عقال آخر أبيض اللون فجعلتهما تحت وسادتي، الوسادة والوساد المخدة، والجمع وسائد ووسد، فجعلت أنظر إليهما في الليل فلا يستبين لي يعني فلا يظهر لي، وفي رواية مجالد فلا أستبين الأبيض من الأسود، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهبت غدوة، والغدوة فجعلت أنظر إليهما في الليل فلا يستبين لي فلا يظهر لي، وفي رواية مجاهد فلا أستبين الأبيض من الأسود، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهبت غدوة، والغدوة ذهاب أول النهار من غدا إلى المسجد أو راح نعم أول النهار. نعم الطيور تبدو خماصا وتروح بطانة. نعم لكن من راح في الساعة الأولى هذا من باب مطلق الذهاب. نعم مطلق الذهاب هذا تقدمت الإشارة إليه. فذكرت له ذلك أي ما فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إشارة إلى ما ذكر من قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سواد الليل يعني بظلامه وبياض النهار، لأن آيته مبصرة. نعم بياض النهار بضيائه لأن آيته مبصرة كما قال جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي مبصرا فيها بالضوء. نعم وفي كتاب التفسير من الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بالخبر قال له عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك. وفي رواية قال عدي قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. يقول الخطابي في معالم السنن في قوله إن وسادك لعريض قولان، أحدهما يريد أن نومك لكثير، أحدهما يريد أن نومك لكثير، وكن بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد بذلك أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال الأبيض من الأسود. نعم يعني يستمر يأكل. هل فعلا أكل رضي الله عنه؟ يعني هل هو وضعه فقط للاختبار ولا استمر يأكل حتى تبين؟ إن كان كذا معناها سنسأل عن قضى ولا ما قضى هذا الصيام. هذا مسكوت عنه، لكن الأصل أنه إذا أكل بعد تحقق طلوع الفجر يقضي لابد بعد تبين الفجر. ولكن ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، هذا إن كان يأكل يعني هل أكل ولا لا؟ قد يكون فقط أراد التبين يا شيخ. لكن النص نعم لما جعل العقالين والغاية عنده صريحة في الآية كلوا واشربوا حتى يتبين، فما تبين له ما تحققت الغاية، فمن لازم صنيعه أنه يأكل. نعم المقصود أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك العريض أو إنك العريض القفاء هذه أمثال تضرب لمن عنده شيء من الغفلة. نعم فهل قصد النبي عليه الصلاة والسلام اتهام عدي بن حاتم بالغفلة؟ هذا من ألفاظ العرب اللي كانت تستخدمه مثل ذاكرتك أمك فيما يظهر، يعني لا يراد معناها حقيقته. على كل حال الشراح أكثر في هذا الكلام، وهنا يقول صاحب المعالم الخطابي في معالم السنن في قوله إن وسادك لعريض قولان، أحدهما يريد أن نومك لكثير وكنا بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. نعم، لأن الذي يجعلهم يحيدون عن ما يراد به المثل، نعم، أن عدي بن حاتم موصوف بالذكاء والفطنة. والقول الآخر ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعامل مع أصحابه بهذه الطريقة، هو المربي والمعلم والذي يلاحظ المشاعر، ما نعم. والقول الآخر أنه كان بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام، والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة، إذا كان فيه غباوة وغفلة. وللكلام بقية يأتي في الحلقة اللاحقة. يعني نحن إذن سنقف عند هذا الحد فقط لنتأكد من معاني هذه الألفاظ التي جاءت في الحديث، هل ضربها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بها الحقيقة أم لا؟ نعم، والأمر يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. والأمر الآخر فيما يتعلق بفعل الصحابي رضي الله عنه، أثر عن بعض الصحابة أنه كان يضع مؤخرة الرحل تحجز بينه وبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، هل يصح هذا أو لا يصح؟ وإن صح فكيف نفسر هذا؟ وهل كانوا يأكلون أو لا يأكلون حتى يتبين؟ أستأذنك أن تكون هذه الأمور في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ما تبقى من هذا الحديث نستكمله بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.